هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذه الآية والآيات التي بعدها يبين الله عز وجل فيها المحاورة التي حصلت أو التي ستحصل بين أهل الجنة وأهل النار وكذلك أصحاب الأعراف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني بعد أن دخل المؤمنون الجنة واستقر الكافرون في جهنم نادى أهل الجنة أهل النار. وكيف هذا النداء؟ النداء على ظاهره وعلى حقيقته، وهذا النداء منهم نداء المؤمنين نداء أهل الجنة لأهل النار لأصحاب النار إنما هو نداء تقريع واستهزاء وتهكم. واضح؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني ما جاء على ألسنة رسل الله عز وجل من الثواب والنعيم في الجنة وجدناه حقا ثابتا كما وعدنا وكما جاء على ألسنة الرسل. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يعني فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب على الكفر والخلود في النار حقا ثابتا كما وعد الله أو توعد الله عز وجل الجاحدين؟ قالوا نعم وجدنا ذلك حقا، وجدنا ذلك حقا، نسأل الله العافية والسلام. فأذن مؤذن بينهم، والأذان هو الإعلام، فأذن مؤذن بينهم يعني أعلم معلم بينهم، يعني بمعنى أن هذا المعلم من الملائكة أعلم الفريقين. اللعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. من هؤلاء الظالمون؟ قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله يعني صاروا حجر عثرة بين الإسلام وبين الإيمان وبين دخول الناس في الإسلام وفي الإيمان، بمعنى أنهم يمنعون الناس الدخول عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام وهو التوحيد. ويبغونها عوجا أي يريدون لدين الله عز وجل إعوجاجا لا استقامة فيه حتى يتفق وأهواءهم الفاسدة. وهم بالآخرة كافرون أي جاحدون لها منكرون لها، وهذا هو أصل الداء، نسأل الله العافية والسلام. فمن جحد الآخرة وأنكرها استباح كل فجور وكل يعني كفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يصدون عن سبيل الله، وسبيل الله هو الإسلام وهو الإيمان وهو الطريق الذي فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني يريدون لدين الله عز وجل إعوجاجا وانحرافا. وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، يعني بين أهل النار وأهل الجنة بينهما حجاب، وهذا الحجاب سور، وهذا الحجاب سور، سور عظيم. ثم قال الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال، وعلى الأعراف رجال. ما هو الأعراف؟ الأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع المشرف. وعلى الأعراف يعني أعالي السور وشرفات هذا السور، عليه رجال، وهؤلاء الرجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني استوت الحسنات والسيئات منهم، وهم يشاهدون أهل النار ويشاهدون أهل الجنة. يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون كلا من أهل الجنة وكلا من أهل النار، فيعرفون المؤمنين بسيماهم، يعني بالعلامات الظاهرة عليهم، وأن وجوههم مبيضة ونضرة ومسفرة وضاحكة ومستبشرة. وعلامات الكفر الكافرين من سواد الوجه، وجوههم عليها غبرة، عليها غبرة ترهقها قترة، باسرة، إلى غير ذلك من الأوصاف، كما قال الله عز وجل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة مظلمة. يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، من الذي نادى؟ أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة قائلين لهم أن سلام عليكم. وهذا السلام يعني يراد منه الأمان، أمان لكم، سلمتم من الآفات وحصل لكم الأمن والاطمئنان، واضح؟ نعم. أن سلام عليكم، لم يدخلوها، لم يدخلونها، لم يدخلوها يعني الجنة، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوله، واضح؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني بمعنى أن أصحاب الجنة في هذا الوقت لم يدخلوا الجنة، ولكنهم طامعون في دخولها، يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى فيهم وكرامته لهم. وإذا صرفت أبصارهم، الآن إيش؟ الآن كانوا ينظرون إلى أهل الجنة، أن سلام عليكم، الله عز وجل أخبر عن حالهم أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم، نظروا إلى الجهة الأخرى التي فيها أهل النار، تلقاء أصحاب النار، تلقاء يعني جهة اللقاء، وهي الجهة المقابلة التي فيها أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لا نكن مع هؤلاء، هم يطمعون في دخول الجنة. نعم. قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، وهؤلاء الرجال من كبار المجرمين في النار، يعرفونهم بسيماهم، يعني ظلمات وجوههم، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم للمال الذي كنتم تجمعونه في الدنيا، وكثرتكم التي كنتم تتفاخرون بها، أين هي الآن؟ هل تنفعكم الآن؟ وما كنتم تستكبرون، وهل نفعكم استكباركم الذي استكبرتموه في الدنيا عن الإيمان؟ وهل دفع عنكم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ واضح؟ يعني يسألونهم هذه الأسئلة من باب التبكيت لهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني هؤلاء الذين في الجنة مثل بلال وعمار وسمية أمه وياسر أبوه وغير هؤلاء من ضعفاء مكة، الذين زعمتم أن الله عز وجل لا ينالهم برحمة، لا يغشاهم برحمته، فهؤلاء انظروا إليهم أنهم في الجنة وأنتم في هذا المكان. اسمعوا ما يقال لهم في الجنة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم فيما يستقبل ولا أنتم تحزنون فيما مضى، يعني بمعنى لا يصيبهم خوف في المستقبل فيما يستقبلونه، وكذلك لا يحزنون على ما مضى من دنياهم، لأن الجنة هي دار ليس فيها خوف وليس فيها حزن. واضح؟ ثم قال: ونادى أصحاب النار من أعماق جهنم، نسأل الله العافية، أصحاب الجنة بأصوات ملؤها الرجاء والاستهزاء والاستجداء: أعطونا مما أعطاكم الله، أسقونا مما سقاكم الله، أن أفيضوا علينا من الماء، أي صبوا علينا من الماء فقد احترقنا وظمئنا وتعبنا، أو أطعمونا مما رزقكم الله عز وجل من ثمار الجنة فقد جهدنا وتعبنا. قالوا، يعني أصحاب الجنة قالوا لهم: إن الله حرمهما على الكافرين جزاء كفرهم في الدنيا، بمعنى أنكم لا تنالون خيرا أبدا، لأن هذا وعدتم به في الدنيا إذا أنتم آمنتم واستقمتم على منهج الله، نسأل الله العافية. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الآية أن أعظم سقيا سقيا الماء، أعظم سقيا سقيا الماء، ولذلك قدموا الماء على الطعام، قالوا: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وإذا يقول أهل العلم، يعني يعني الذي عندهم علم في الأحياء، قالوا: قد يصبر الإنسان على الجوع، ولكن يعني عن أيام، ولكن لا يصبر عن الماء. نعم. من هؤلاء الكافرون؟ قال: الذين اتخذوا دينهم، يعني جعلوا دينهم وما كانوا عليه في الدنيا لهوا، يعني يتلهون به وينشغلون به عن عمل الخير وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعبا لا فائدة ترجى منه، وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم الدنيا بزينتها وبزخرفها، وشغلتهم عن الآخرة. فاليوم ننساهم، ما معنى هذا النسيان؟ الإهمال والترك، بمعنى أن يتركوا. فاليوم ننساهم، نتركهم في العذاب كالمنسيين، كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما تركوا العمل لهذا اليوم وأعرضوا عن الإيمان به إعراض الناس، فإننا ننساهم. هذا الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، وما كانوا بآياتنا يجحدون، بمعنى بسبب جحودهم، يعني وكونهم، وما هذه مصدرية، بمعنى وكونهم بآياتنا يجحدون. نعم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب. ما هو الكتاب هذا؟ القرآن. فصلناه، يعني بيناه حتى يعرفه من تدبره، على علم من الله عز وجل، إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن، أنزله بعلمه، وإذا أنزله بعلمه بمعنى أنه لا يقع فيه سهو ولا غلط. ولذلك في أول القرآن ما نقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، يعني يقول هذا كتابي كامل. أي مؤلف من المؤلفين الآن، أي مصنف من المصنفين، عندما يؤلف كتاب يكتب في مقدمته: اعتذر عن الخطأ غير المقصود والسهو الذي لا يسلم منه بشر. واضح؟ بمعنى أن هذا عملي، عمل بشري، وجهدي جهد بشري، فلا بد أن يقع منه سهو، ويقع منه غلط، ويقع منه الخطأ، وأن يكون لو بدل هذا بدل هذا، لو قدم هذا وأخر هذا، يحصل. ولكن الله عز وجل في أول كتاب بعد الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح؟ رب الكتاب يكتبون في حقبة معينة، يأتي من بعدهم يجدد عليه، يجدد أو يختصر، أو أما القرآن، تذكر ذلك الرجل الملحد الذي حذف آيات من القرآن فجيء به إلى الخليفة قال له ما الذي حملك على هذا؟ قال بغية الاختصار، لأني وجدت سورة آدم قصة آدم في كذا موضع وقصة موسى في كذا موضع فأردت أن أختصر. فقال ما رأيك لو قطعنا إحدى رجليك وإحدى يديك وإحدى عينيك وإحدى أذنيك حتى نختصرك؟ نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا خص أهل الإيمان بهذا الهدى وبهذا الرحمة؟ لأنهم هم المنتفعون بالقرآن. بعض الفجرة وبعض الكفرة لما تقرأ عليهم القرآن وتمر عليهم القرآن ما يعني مر مرور يعني كالسامع له، لا مبالغة، ولا ينتفعون به. ولكن أهل الانتفاع بالقرآن هم أهل الإيمان. ثم قال هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذبوا بهذا القرآن إلا ما وعدوا به من العذاب؟ يعني لا ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من العذاب. يوم يأتي تأويله، يتبدو عواقبه يوم القيامة وما تؤول إليه أمورهم، لأنه اليوم يوم القيامة يوم الجزاء، يعني تأويله آل الشيء، تأويل الشيء يعني ما يؤول إليه يعني عاقبته. واضح؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين نسوه من قبل، نسوا القرآن، تركوا العمل به، تركوا الإيمان به، أعرضوا عنه، قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقولون هذا لما يرون العذاب ويعاينون العذاب، قد جاءت رسل ربنا بالحق، أقروا بأن الذي جاءت به الرسل حق وصدق. ولكن هل هذا الاعتراف ينفعهم؟ ها؟ لا ينفعهم، لأنه جاء في غير وقته وصدر عنهم في غير أوانه. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يتمنوا، هذا استفهام يراد منه التمني، يتمنون الشفعاء الوسطاء. واضح؟ يعني هل يشفع لنا أحد عند الله عز وجل فيقبل شفاعته فينا فيخلصنا من العذاب؟ هل يكون هذا؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. أو نرد وين؟ أين؟ إلى الدنيا. أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنبدل الكفر بالتوحيد والمعاصي بالطاعة. وهل هذا سيكون؟ الله عز وجل يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، الله يقول ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. فالله عز وجل يقول قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني كل ما يعبدون من الآلهة والأوثان والأصنام ضلت عنهم ولا يجدون لهم منها ناصر ولا يجدون منها دافع لهم من عذاب الله عز وجل. نعم، ما تشفع لهم ولا تنفعهم أبدا. ثم قال الله عز وجل إن ربكم الله، نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.